زندی مجاهد یاریان شهیدان ما موفق جنب شیر خلق مسلمان ما زندی مجاهد یاریان شهیدان ما موفق جنب شیر خلق مسلمان ما يا قائد الركبيان يا زياد الشهيد فرقت أرض الجدود شقا لأرض الخلود يا قائد الركبيان يا زياد الشهيد فرقت أرض الجدود شقا لأرض الخلود وإننا في خطاك بإذن ربي نقود جيل الشباب إلى ذروة مجد تلد من مثل مروى حديد ذكى التقي الشهيد قاوم ظلم الطغاة بعزة بل صمود من مثل مروى الحديد ذكى التقي الشهيد قاوم ظلم الطغاة بعزة بل صمود وقاتل الملحدين قتال من لا يلين حتى لقى الله شهيد في زمرة الخالدين من مثل مروى الحديد ذكى التقي الشهيد قاوم ظلم الطغاة بعزة بل صمود وقاتل الملحدين قتال من لا يلين حتى لقى الله شهيد في زمرة الخالدين.